وعشرة وخمسة للمحافظة وخمسة للغاية فتكون اثنى عشر نوعا اثنى عشر نوعا. فيبدأ من هذا ضربت ضربت هذا مرفوع ضربت قرأت وكذلك يعني مع إذا قال معه غيره ضربنا اثنين ضربت وضربنا ثم إلى ضربنا إذن إيه ثلاثة للمخاطب وثلاثة للمخاطب مخاطبة ثلاثة للمخاطب هي تكون خمسة خمسة للمخاطب يعني ضربت ضربت ضربتما ضربتم ضربتن إلى هنا. وكذلك المخاطب إذا ضربنا نسوة هذا آخر آخر الثاني عشر ضربنا نسوة فأنهي المطلع يعني هذا مثال للمرفوع لأن هذه كلها الضمير في محل رفع على الفاعلية فاعل في محل رفع على الفاعلية ضربت ضربنا نافع كذلك ضربت متكلم مخاطب المذكر ضربت مؤنثة ضربتما لاثنين مثنى ومذكر مؤنث مذكر ضربتم للجماعة ضربتن للنساء لجماعة النساء وهذا ويقول هذا يعني معناه مثال مرفوع ضربت إلى ضربنا ضربنا نسوة يعني أن المرفوع متصلة اثنا عشر ضميرا اثنان للمتكلم نحو ضربت بضم التاء للمتكلم وحده مذكرا كان ومؤنثا وضربنا بسكن الباء ولا ضمير بارز للمتكلم ولا معه معه غيره او المؤنث يفسر انا نحن نزلنا الذكر هذا واحد وخمسه للمخاطب باعتبار احواله ضربت بالتاء المذكر المخاطب ضربت للمؤنث المخاطب ضربتما بضم التاء للمثنى المخاطب مذكرا كان مخاطب دمجنا المؤنث مع المذكر لان لفظهما واحد ضربتما يشرع للمذكر ضربتما يشرع للمؤنث اذا صار واحد او مؤنث الميم والالف علامه التثنيه التاء والضمير وهذه علامه التثنيه وضربتم بضمها لجمع الذكور المخاطبين والميم علامه جمع الذكور هذا المذكر وضربتن اذا كان مخاطب مخاطبات جماعه الخطاب النساء بضمها لجمع الاناث المخاطبات والميم المشدده علامه جمع الاناث التاء المخاطب الراجل هكذا وبعض النحاة يرى ان المجموعه من ضربتما وضربتم وضربتن ان مجموعه هو الضمير لكن المشهور عند النحاة ان التاء هو الضمير يشرع لهذا ولهذا لكن به يفرق بماذا؟ بالحاكي ما بالحاكي يعني ضربتم به بالحاكي ضربتن اننا مشدده هذا هو الفرق بينهما وهذا بالنسبه للمخاطب خمسه اذا كان متكلم واحد متكلم مع الجماعه يعني صارت سبعه وخمسه للغائب كذلك ايضا باعتبار احواله يعني ضرب للواحد ضرب للاثنين يعني ضربوا لجماعه الذكور وهكذا للمؤنث كذلك ايضا بهذا يعني يكون فتكون مجموعه خمسه وخمسه عشره واثنان المتكلم يكون ماذا يكون اثنا عشر ضمير المتصل المرفوع وهذا ويعني هو معنى هذا البيت هذين البيتين فهذا البيت الاول والبيت الثاني يتكلم ماذا المنصوب الضمير ضمائر النصب تكون كذلك ايضا مثل ضمائر الرفع اكرمك انصبه اكرمني للواحد المتكلم اكرمنا للاثنين او المعد ونفسه اكرمنا اكرمهن اخر اخر يكون اكرمهن يعني معناه اثنان المتكلم واثنان وخمسه للمخاطب وخمسه للذكور فيكون المجموع اثنا عشر كذلك ايضا فهذه هي اثنا عشر المنفصل المتصله المنصوبه ضمائر النصب المنفصلة المتصلة. وحاصل معنى بإيضاح أن أمثلة الموصول المتصل قولك أكرمني وأكرمنا وهما لمتكلم كما أشرفت شرعهما، وخمسة بمخاطب باعتبار أحواله نحو أكرمك بفتحك، وهو ضمير متصل بارز لمذكر مخاطب موصول ومحل، لأننا قلنا الضمائر كلها مبنية، وأكرمك بتشكيل لمخاطبة مؤنثة، وأكرمكما بضمها لمثنى مخاطب مذكرا كان أو مؤنثا. والميم والألف علامة التثنية كما ذكرنا، وأكرمك بضم الكاف بضمها لجمع الذكور المخاطب، والميم علامة جمع الذكور، وأكرمكن بضمها لجمع الإناث المخاطبات، والنون مشددة علامة جمع الإناث كما سبق، إن أكرمك الكاف بالضم بكلها، يعني بكلها مخاطبة مخاطبة مخاطبتين مخاطبين مخاطبات كلها الكاف بالضم. وهذه اللواحق تسمى يعني علامة التثنية وعلامة الجمع وعلامة الإناث وعلامة الذكور، هكذا بالتبني الحرف. وخمسة للغائب أيضا، إذا خمسة للمخاطب وخمسة للغائب والمجموع عشرة. وتقدم أن للمتكلم صفتين أو لفظين فيكون اثنا عشر. إذا ضمائر الرفع ضمائر النصب أو ضمائر الرفع اثنا عشر نوعا، اثنا عشر يعني نوعا، هكذا رحت عنه. قال عندنا عرفنا المرفوع وأمثلته، المرفوع الضمائر المرفوع ضمائر الرفع وضمائر النصب، ثم ننتقل إلى القسم الثالث وهو ضمائر الجر. الجر يقول مجروره أي مجرور الضمير الذي استعمله في محل الجر محله كمثل منصوب هو نفس منصوب سوى تميز بعامل الجر حوى. الفرق بينهما أن المجرور يتصل به حرف الجر، حرف الجر الجار يتصل به بهذا يميز، وإلا وضمائر النصب التي ذكرناها آنفا كلها تكون علامة أجانب ضميرا للجر. والفرق بينهما أن هذا يتصل بعامله وهو عامل الجر، لماذا؟ لأن عامل النصب لا يشترط أن يكون يتبع يتولى تذكر معه يتقدم تأخر. إياك نعبد إياك نعبد، يعني إذا يتقدم تأخر يتصل وينفصل. وأما هذا لا بد أن يكون ضمير الجر أو حرف الجر متصلا به. مثاله تقول مر بي لمتكلم واحد، مر بنا اثنين، إذا اثنين متكلم، وخمسة مخاطب، مر بك مر بكما مر بكم مر بك مر بكما مر بكن وهكذا. وخمسة للغائب كذلك أيضا فيكون اثنا عشر، لكنه الفرق قلنا هو نفس أمثلة المنصوب بس أمثلة للمجرور. والفرق بينهما أن ضمائر الجر لا بد أن يتصل بها عامل الجر بخلاف ضمائر النصب، ما يجب ذلك أنه يجب الفصل. وشرط ذلك أن مجرد ضمائر الرفع ضمائر الجر لا تكون إلا متصلة، يعني ضمائر النصب التي ذكرناها في المتصل تكون ضمائر الجر، وأما ضمائر النصب فإنه يكون منفصلا، إياك نعبد وإياك نستعين، هذا صار منفصلا ولذلك تقدم على عامله. فإذا نعرف من هذا كفاية بيانه أن ضمائر الجر لا تكون إلا متصلة، متصلة بعاملها لا تنفصل عنه، يتقدم عاملها ثم تأتي مر بي مر بنا مر بكم مر بكن وهكذا. مجروره كمثل منصوب يعني سوى تميز فيها تميز بعامل الجر، إلا أنه يتميز باتصال عامل الجر حوى أي جمعه معه. فتقول مر بي هذا مثال للواحد المتكلم، مر بي وبنا مر بك وبك وبكما وبكم وبكن وبه وبها وبهما وبهم وبهن وهكذا 12 اسما. وهذا أيضا معنى هذا أن ضمائر الرفي وضمائر النصر تكون 12 12، وهذا أيضا 12. يعني هذا تقسيم بالنسبة لماذا؟ لمحل الرفي، لمحل الرفي والنصب والجر التقسيم. وتقسيم آخر أيضا في الضمائر، تقسيم آخر، وهو ولما أنهيت الكلام في الضمير المتصل أتبعته بمثل المنفصل، لأن قسمنا الضمير إلى متصل ومنفصل في أول الجلسة فانتهينا من المتصل، والآن نذكر المنفصل. المنفصل معناه الذي ينفصل عن عامله، الذي ينفصل عن عامله. وهذا كذا ينقسم، أي الضمير، الضمير كذا أي كمثل انقسام الضمير المتصل إلى ثلاثة أقسام، ينقسم منفصل قسمين، لكنه قسمين فقط. الضمير المنفصل لا يكون ثلاثة، الضمير المتصل قلنا ثلاثة أقسام، ضمائر الرفع وضمائر النصب وضمائر الجر. وأما الضمير هو الضمير المنفصل له قسمين فقط لا ثالث لهما، لأن الجر قلنا يشترط أن يكون متصلا ولا ينفصل، لذلك قال منفصل من قسمين هن رفع والأمر، وهما ذو الرفع والمنصوب. القسم الأول ضمائر الرفع المنفصلة، والقسم الثاني المنصوب، المنفصل المنفصل المنفصل المنصوب. إذا صار قسمين، فالأول جاء بقي ماذا؟ ضمير الجر مات، ضمير الجر مات في منفصل مات. قلنا يعني ضمائر الرفع وضمائر النصب تنقسم إلى يعني بعد إلى هذا. وأما ضمير الجر، ضمير الجر ما يأتي إلا متصلا ولا يكون منفصلا. فالأول جاء 12، الأول أي المرفوع المنفصل جاء مع 12 إذا منها جاء مسلكا وهي، وهذه 12 أنا للواحد المتكلم، ونحن لمن معه غيره، أنت وكذا، أنت وأنتما وأنتم احتذى هذه كلها، أنا ونحن اثنين، أنت أنتما أنتما أنتم أنت أنتما أنتن، خمسان مخاطب وكذلك خمسان غائب، يعني يمشي بهذا ليكون 12 مع المتكلم الاثنين، وهو أنا وهي أي 12 الاثنتين مع 10، وهي أنا ونحن أنت وكذا، أنت لمؤنثة وأنتم وأنتما لمثنى، مثنى مذكر ومثنى مؤنث كذلك أيضا دمجناه. أصل القسمة يكون ستة، لكننا قلنا المثنى لمذكر ومؤنث لا فرق بينهما، يقال للنسوة أنتما امرأتين، ويقال للذكر للرجل أنتما بلفظ واحد، بلفظ واحد. قال وأنتما وأنتم هذا في المذكر، إذا المذكر يختلف، احتذى أي اتبع ما قبله، أنتن بالنسبة للمؤنث هنا، إذا صارت هذه سبعة، وهي وهو هذا للغائب، كذلك أيضا خمسة، وهو وهي وهو هي هما وهم وهن، إذن هو هي هما هم المذكر هن المؤنث صارت خمسة، صارت خمسة مع خمسة المخاطب صارت 10، مع متكلم اثنين أنا ونحن صارت 10. هذا بالنسبة ضمير المرفوع. فكل في الابتداء إن تكن مبتدأ كمثل أنت الواحد، وكل هذه الاثنى عشر الأنواع الاثنى عشر إذا وجدناها في أول الكلام نعربها مبتدأ، أنا قائم أنا قائم، نحن قائمون نحن قائمون، لا يقارب في العامرة في المبتدأ، يعني ومثال ذلك في البيت فمثل أنت الواحد، أنت مبتدأ الواحد خبر. فإذا نادى إذا وجدنا في محل الابتداء فأردوا في محل رفع بالابتداء. قال وهذا ثم، وإذا عرفنا ضمائر المرفوعة التي هي كي تكون منفصلة 12، ثم الناصب كذلك أيضا يكون في العاشر، ثم ذكر الضمير الناصب المنفصل فقلت ماذا؟ كذلك المنصوب عبدا أي من حيث العدد وعيد كالسابق يكون ماذا؟ 12 اسما، 12 نوعا، يكون 12 نوعا. كمثل إيانا إلى 12، إيانا للوحي، إيانا أولا إياي للمتكلم الوحي، إيانا للجماعة لمن معه غيره أو لدعوة المعبد نفسه. ثم خمسة المخاطر، إياك، إياكما، إياكم ثلاثة، إياك، إياكن، إياكما، إياكن، إياكما في الاثنين جعلناه واحد فصار خمسة بدل ستة، لأنه يكون ستة، إياك، إياكما، إياكم ثلاثة، إياك، إياك، إياكما، إياكن ثلاثة، صار ستة، لكنه نقول إياكما نفض واحد، فإذا نقول واحد خمسة، خمسة، مخاطر خمسة، ومتكلم اثنين، ثم مخير غائب خمسة كذلك أيضا، وهي ستة بالأصل، خمسة، إياه، إياهما، إياهم، إياها، إياهما، إياهن ستة، ونجعل إياهما واحد فيصير خمسة، خمسة وخمسة عشرة، مع متكلم اثنين يكون 12، وهذا ماذا قال هنا؟ فمثل إيانا إلى 12 فعامي بالحكم مفعول الجقر، هذه إعراب وما هو دائما نعرفها مفعول، مفعول نقربها مفعولا، إياك نعبد إياك ضمير منفصل للمخاطب بمحل نسمة ممن على السكون، لأن الضمير إياك، وبعضهم يقول إياك بمجموعها على خلاف من ذلك تقر أي تثبت بذلك، إياك نعبد هذا مثال بالآيات القرآنية، مثال الريبة أي معروف لأنه من القرآن الكريم، إياك نعبد وإياك نستعين، إذا هذا ضمير منفصل منصوب المحل لأنه مفعول مقدم لإفادة الحصر والاهتمام، لا رفع لا جر بها بل وصفها، هذه كلها 12 لا تكون ضمائر الرفع ولا تكون ضمائر الجر، لا تكون ضمائر الرفع لأن ضمائر الرفع منفصلة صيغ أخرى كما سبق، وأما ضمائر الجر فهذا أصلا ممنوع، لماذا؟ لأن الجر لا ينفصل عن عامله، وهذه سميناها ضمير منفصل، معناه منفصل عن عامله، يكون منفصلا، إياك نعبد، إياك نعبد، إياك، هذا أصل نعبدك، نعبدك، كتاب الخطأ، فلما أريد الاهتمام ب أو التخصيص أو الحصر قدم المفعول لإفادة هذا، فلذلك صار إياك نعبد، إياك نعبد، انفصل. ففي الجر ما يأتي هذا لأن حروف الجر لا تنفصل عن معمول عن مجرورها، فلذلك قال لا رفع لا جر بها بل وصفها، أي هذه الضمائر المنصوب كلها لا تكون للرفع ولا تستعمل في حالة الرفع ولا تستعمل أيضا في حالة الجر. قال ومتصل بالعبد أقسامه المتكلم إلى آخره وماذا ثم ويقول والثاني ما هو المخاطب وخمسة باعتبار أحوالي أنت وأنتم إلى آخره ثم ما هو الغائب خمسة وباعتبار أحواله خمسة والأصل ستة وقلنا ونزلناه إلى خمسة بدمج المتكلمين مع المتكلم مع بجد المخاطبين مع المخاطبتين والغائبين مع الغائبتين لأن لفظهما واحد. وقال ثم ذكرت الضمير المنصوب المنفصل فقلت وهذا قال هنا عدمي ذكر صاحب قدرت فصاحب الأصل رحمه الله تبيعته بالنظم أنواع الضمير ترتيبا حسنا فإنه قدم الضمير المتكلم لماذا؟ لأنه أعرفه وأتبعه بما يجيبه ضمير مخاطب وأقرع عنهما ضمير الغائب لأنه أحط منهما رتبة وقدم من كل نوع ما للمفرد على ما لغيره المثنى والجمع، لأن المفرد سابق. هذا هو الضمير الذي هو ضمير متصل وضمير منفصل وضمير متصل، يكون في ثلاثة أبواب، في باب الرفع وفي باب النصب وفي باب الجر. والضمير المنفصل لا يكون إلا في بابين، الرفع والنصب فقط، وأما الجر فلا حظ له في الضمائر المنفصلة. تنبيه آخر مما سبق أن الضمائر 60 ضميرا، وذلك لأن الضمير البارز إما متصل أو منفصل، وكل منهما إما مرفوع أو منصوب أو مجرور، فهذه 6، 2، 3، 6، لكن المجرور لا يكون إلا منفصلا كما تقدم، فتصير خمسة، صارت خمسة، ولك منها 12 كلمة، يعني من المتكلم 2، والمخاطب 5، والغائب 5، فتكون 12، و12 في 5 إذا ضربناها تصير 60. هذا هو الضمير المستعمل في العربية في باب الضمائر. قال ماذا؟ ثم من القواعد أن وضع الضمائر على الاختصار، أصل الضمائر، لأن الأصل أن يكون من اسم الظاهر، لكن استعملوا الضمائر بدلا منه، العرب استعملته، لكن وضع الضمائر على الاختصار، ولذلك يقال أصل الضمائر المتصلة لا المنفصلة، ولذلك قال هنا وفي اختيار إذا جاء المنفصل إذا تأتى أن يجاء المنفصل متصل، يعني هذا بيت مضمن بالألفية اليماني، وفي اختيار أي في حالة اختيار الاستعمال في ساعة الكلام لا يجيء المنفصل، أي لا يجيء الضمير المنفصل، وإنما يجيء متصل، إذا أمكن الكلام لا تستعمل إلا الضمائر المتصلة، والسبب من ذلك قلنا أن الضمير وضعه على الاختصار، فالمنفصل أقل حروفا والمتصل أقل حروفا المنفصل، فيكون هو المستعمل إلا إذا اضطررت وإذا تأتى إذا أمكن أن يجاء المتصل، لكن إذا تأتى أن يجاء المتصل، أما إذا لا يمكن كما في الشعر، ففي الشعر مثلا استعملوا المتصل مكان المنفصل، كما بقول الشاعر بالباعث الوارث الأموات قد ظنت إياهم الدهر، إياهم الأرض في دهر الدهائر قد ظنت إياهم الأرض، هذا مع الشاعر بالباعث الوارث، أقسم بالباعث الوارث الأحياء الأموات، الوارث الأحياء الأموات قد ظنت إياهم، هذا ضرورة لأن أسرار النقابة ظنتهم ضمير متصل، ولكنه قال إياهم منفصل مع قوله عاملهم خبره، فهذا من ضرورة الشعر، فهذا مستعمل إلا بالضرورة ما يأتي، فذلك أيضا يعني وماذا؟ واعترفت بقول الاختيار من حالة الاضطرار كما بقوله ماذا بالوارث الوارث الأموات قد ظننت إياهم الأرض بجهل الدهر، فإنه ضرورة، وكذلك أيضا اعترفنا أيضا بقولنا إذا تأتى أن يجيء منفصل، إذا أمكن أن يجيء منفصل، إذا لم يمكن الاتصال تقدم الضمير فإن ذلك يستمر المنفصل المنفصل، إياك نعبد هذا تقدمه يجب أن يكون منفصلا، ولو قلنا كان عبد وصار متصلا ما يجوز هذا، لماذا؟ لأن الضمير المتصل عبارة أنه لا يكون إلا بعد عمله، فإذا استعملناه قبله صار منفصلا، فإذا المنفصل غير متصل، كان عبد كان استعين فهذا إنما إياك نعبد إياك نستعين بهذا منفصلا عن عامله، وهذا معنى الانفصال، لا كذلك أيضا بعد إلا إياه، كذلك أيضا إياك نعبد إلا إياه، هذه لماذا؟ لأن إلا تقتضي متصلا منفصلا، فلذلك إلا هنا، وأما قول الشاعر يعني إياه يعني إياه ناصر مع الله ناصر إلاه، هذا ضرورة، يعني أعوذ برب العرش من فئة ضغط علي فما لي عوض يعني إلاه ناصر إلاه إلا إياه، فهذا إنما يكون إلا منفصلا، لأن ومن المتصل لا يتعرض فيه إلا لكنها للضرورة استعماله. ثم بعد ذلك وخيروا بنحو سمه كدوام، إذا قال العدل يتعدى إلى اثنين، يعني خير بين الاتصال والاتصال. مثال ذلك الدرهم سنيه الدرهم سنيه، وتقول سنيه إياه، بنحو سنيه كذاك فكنت الصديق كنت هذا، وتقول أيضا كنت إياه، إن شئت فصلت وإن شئت وصلت. الوصل وفصل مفردا، أي قبيحا وأجيز الفصل والوصل بما إذا كان العامل يتعدى إلى اثنين. فماذا؟ ولذلك قال هناك واحترزنا بقولنا إذا أتأتى، أما إذا لم يمكن الاتصال تقدم الضمير على عمله نحو إياك نعبد، أو الوقوع بعد إلا نحو إلا ألا تعبدوا إلا إياه، فإنما تعين عنيد الانتصار إذا أن يكون ثاني ضميرين، أولهما أعرف وغير مرفوع كذلك نصب، والعامل فيما ناسب أولى، سواء قال ناصر كما في كان وأخواتها، أو غير ناصر كما في سأل سني، أو قل الضمير موصولا بكان أو إحدى أخواتها، تقدم ضمير أولى، وإلى هذا أشد بقولي وخيروا بنحو سني كذا في كنته الوصل وفصل الغذاء، أي بما إذا كان العامل سنيه مثلا فهذا يجوز سنيه إياه وسنيه متصلا ومنفصلا، وكذلك الصديق كنته الصديق كنت إياه، يجوز وجهان الوصل والوصل يعني. ثم يعمل يقارع الوصل وفصل تقول نحو، وخير بين الاتصال والانفصال بنحو قولك الدرهم سنيه وزيد ظلمتكه، زيد ظلمتكه في النص والرفع، وكذا بنحو قولك الصديق كنت وكان زيد وكانه زيد، فيجوز في الحال من الأمثلة مذكورة الفصل أيضا مع إمكان اتصالهما، وهو معنى قولي الوصل كذاك مثله غاني وفصل نحو سني إياه وظننتك إياه وكنت إياه وكان إياه زيد، فهذا فالفصل مبتدأ وفصل حق عليه. تنبيه، الفصل في هذه المسألة المذكورة أرجع من الوصل عند الجمهور إذا كان العمل ناسبا. كنته بدلا من كنته قولك كنت إياه هذا أولى عند كثير من النحاة ناسبا، ومرجوع إذا كان غيره سني الدرهم سنيه وسني إياه، وهذا الفصل أولى في هذا. وأما في باب النواسخ الفصل أولى لأن أصلهما المبتدأ والخبر، وعند جماعة الوصل أرجح مطلقا وكلاهما وارد، فمن ورود الوصل قول تعالى فسيكفيكهم الله، هذا وصله فسيكفيكهم الله، إذن يكفيك الكاف هذا لو وصله لكان فسيكفيكه إياك فسيكفيهم الله إياك، وهكذا كان ينظر يتصل. ونحو قوله أيضا بلغت صنع امرئ برا إخالقه، لو وصله وقال إخالق إياه هذا جائز. في الحديث إن يقمه فلم تسلط عليه، في حديث عمر قال دعني أدرب عنقه في ابن صياد، قال ابن صياد إن يقمه فلم تسلط عليه، إن يكنه هذا وصل ولو فصله وقال إن يكن إياه لكنه تكلم عن الوصل. ومن ورود الفصل قوله صلى الله عليه وسلم إن الله ملككم إياه، هو أن يقدم خولكم إلى آخر الحديث، قال ولو شاء إن الله ملككم إياه، هذا فصله، ملككموهم هذا متصال لكنه فصله. هذا وقول الشاعر: أخي حسبتك إياه وقد ملئت أرجاء صديقك بالأبغان والإحان. والشاهد: حسبتك إياه، ولو وصله لقال حسبتكه حسبتكه، لكنه وصله فقال إياه. وصل والفصل جائز بالزيادة، إن شئت فصلت وإن شئت وصلت. وقول الشاعر أيضا: لئن كان إياه فقد حال قد حال بعدنا عن العهد والإسلام قد يتغير. لئن كان إياه كهكذا وكذا وكذا، لئن كان إياه لقد حال بعدنا. وروي أيضا قال: كان لقد حال بعدنا، لقد حال بعدنا. لئن كان إياه شاهد واحد، لئن كان إياه، لأن لو وصله لقال لئن كان هو، ولكن قال لئن كان إياه. ثم ماذا بعده؟ ثم بينت أن ألفاظ الضمائر كلها متصلة ومنفصلة، أن ألفاظ الضمائر كلها متصلها ومنفصلها مبنية. فقلت: ثم الضمائر غدت مبنية لا وجه للإعراب بالكلية. بعد أن بينا ضمائر الرفع منفصلها ومتصلها، ضمائر النصب متصلها ومنفصلها، ضمائر الجر متصلها فقط وليس بها منفصل. فهذه كلها وصفناها بأنها مرفوعة مجرورة منصوبة. ما نقصد من ذلك؟ نقول: الإعراب لمحلها وليس لألفاظها، لأنها مبنية. وسبب بنائها أنها تضمنها، يعني لأن كثيرا منها على حرف واحد وحمل غيرها عليها فصارت، والاسم منه معلوم مبني لشبه من الحروف مدني لأنها شبيهة بالحرف فبنيت كلها مبنية. إذا الإعراب الذي ذكرناه بما سبق أن هذا خبر وأن هذا مبتدأ في الضمائر يكون لمحله لا للفظه، لأن لفظه ماذا؟ لأن لفظه يعني مبني، والبناء والإعراب يكون لمحله. أي لا، هنا نهاية الضمائر، الضمائر متصلها ومنفصلها، مجرورها، مرفوعها، بارزها ومستترها، كلها هذه المخاطب والغائب والمتكلم، هذه كلها بأقسامها وأمثلتها الكثيرة انتهينا منها. وهذا هو النوع الأول من الأنواع السبعة، وهي الضمائر. ثم العالم ثم إلى آخره أنواع معارف. المعرفة عند المعارف سبعة أبواب، سبعة أنواع. الباب الأول الضمائر، وقد أنهينا بحثه الآن. ثم ننتقل إلى الباب الثاني من المعارف، وهو العلم، العلم بفتحتين، العلم بمعنى العلامة. تعالى في العلم واللام قيل مشتق من العلم لأنه يعلم به مسماه، إذن العلم فعن يعين مسماه، أو لأن غالب مسمياته هو العلم، يعني غالب الأعلام يكون بطلع. وقيل من العلامة لأنه علامة على مسماه، وكلتهما صحيح. وقال الفضلي: يطلب العلم علمه لغة على الجمع، كقوله تعالى: وله جار المشاءات للبحر كالأعلام أي كالجبال. وقال خلساء: وإن صخرا لتأتم الهداة به، يعني كأنه عالم في رأسه نار، كأنه عالم في رأسه نار، عالم أي جبل في رأسه نار. وهذا لأن العرب عادة هم أشقياء، وكانوا يدلون النار في الليلة المظلمة على رأس الجبل ليهتدي إليها الأضياف ويمر عليهم ويتناول من طعامهم على سخارة العرب هكذا. فيقول فتقول تصف أخاها: وإن صخرا لتأتم الهداة به كأنه عالم فرسينا. عالم هذا معنى العلامة على مسماه، فيصل النكرة أيضا. لكن المعروف أن العلم إنما هو خاص لنوع خاص، ولذلك النكرة ما يسمى علما. فهذا عالمهم. ثم له تقسيم أقسام: العالم ك كما قسمنا الضمير الى عده اقسام، ضمائر متصله ومنفصله، وضمائر مستتره وبارزه، وضمائر يعني هكذا قسمنا هناك. وهنا ايضا العالم ينقسم الى عده اقسام، ومن جمله ذلك العالم المعين مسمى، يعني هذا العالم هو ما يعين مسماه، العالم هو هذا. ولذلك استراح يسمى هذا عالما وهذا غير عالم، هذا من مجرد استراح. والعالم عالمهم نوعان، عالمهم ينقسم الى اي عالم المعادي، وعالم العربي ينقسم الى قسمين، شخصي عالم شخصي وهو وجع لعلم شيء لسواه يبتدع لا يشمل غيره كزيد وبكر وعمر، هذا لا يشمل. وربما يسأل سائل يقول زيد عندنا عشرة، زيد بن فلان زيد بن فلان، نقول هذا يعني من تبادل الأسماء وليس بإطلاق واحد يشمل هؤلاء كلهم، وإنما هو على سبيل يعني بدلية، هذا بدل من هذا هذا بدل من هذا، وليس بمعنى واحد لذلك سمي شخصي عالما شخصيا، عالم شخص لأنه معين لشيء معين، فلذلك سمى هذا عالم شخص. لذا نسبة إلى الشخص، أي بفتح الشين وسكون قائم مجيمته، وهو كما في القاموس سواد الإنسان وغيره، يعني أراه من بعد، وهو ما ودع لعلم شيء، أي لشيء معين في الخارج لسواه يمتنع، ما يشمل غيره، أي يمتنع تناوله غيره، يعني أنه لا يتناول غير ذلك الشيء الذي ودع له، بمعنى أنه لا يستعمل لغيره بطريق الوضع له، وإنما بوضع ثاني. إذا قيل هذا زيد بن محمد، وهذا الثاني زيد بن أحمد، نقول هذا وضع آخر، ولذلك إذا سمي ذلك الشخص يعلمه كل أحد، إذا قالوا الزيد يعلمونه، بخلاف الرجل فإنه نكرة يعم كل ما يطلق على الرجلية، وأما زيد لا يشمل هذا إلا واحدا بعينه، فلذلك يسمى عالما شخصيا. قال ماذا؟ ثم هذا العالم الذي قلنا العالم الشخصي ما وضع لمعين لا يشمل او لا يعني يطلق على غيره لطريق الوضع الاصلي ما يشمل. ثم هذا يقول العقلاء وغير العقلاء، ولذلك مثال امثله متنوعه كجعفر من العقلاء، فاطمة هذا جعفر من الذكر ذكر، فاطمة كذلك ايضا من العقلاء للمرأة، وقرن اسم قبيلة، ومكة اسم بلد، وشبكم هذا نوع من الإبل، وشبكم شبكم بالداني وبالداني أيضا، وعدن اسم بلد، يعني أن علم الشخص علم الشخصي يطلق على العقلاء وعلى غير العقلاء، على الذكور وعلى غير الذكور، وهكذا يضع لكل اسم علم وعينه. قال هذا شبكا وله من اعلام الدواب، وشبكا قيل بالذات دار المملكه وقيل بالذات المرجمه، وهو علم على فعل من الابل، فانا بن عمان منذر ملك العرب تنسب اليه الابل الشبكميه وعدم ذلك البلد المعروف، هذا من الاسماء المجان علم على بلد معين لا يتناول غيره. قال ثم وهذا قلنا اذا قسمناه الى قسمين، عالم شخصي، والقسم الثاني العالم الجنسي، عالم الجنس للجنس يعني وليس لواحد، انما للجنس كله يطلب ويجعلون له عالما خاصا مثل عالم الشخصي. والثاني جنسي، اي القسم الثاني قلنا عالمه نوعان، شخصي وهو الذي مر، وجنسي وهو الذي لا يوجد جنسي قد يدعى لجنس، مثل أسامة على سنة لأسد يتسع يسع كل الأسد، الأسد الحيوان المعروف له عالم جنسي، عالم أسد هذا نكرة، أسد نكرة لكل ما يعني تناول هذا وذاك، واما اسامه فهو عالم للجنس كله، عالم للجنس كله. وهذا وهو في المعنى تمثل النكره، عالم الجنس تمثل النكره، يعني في التعامل معه كمثل النكره، يكون شبيها بالمنكر. لما ذلك الرجال شاء جنس حصره، اي بكونه يعني استعمل في الجنس فيكون في معنى النكره. واسامه مثل اسد من حيث الاستعمال، يعني حيث الاستعمال، لكنه يكون بكونه علما يصلح ان يكون مبتدعا، وان يكون وان ياتي منه الحق فما ياتي من الاعلام الشخصيه. هذا هو من ناحيه فالعالم الشخصي، ومن ناحيه فالعالم من حيث معناه يكون كالنكره، ومن حيث لفظه يكون كالعالم الشخصي يجوز ان يبتدع به. قال فاطر فقلت كل اسد تراه لا اسامه، اي هذا اسامه، اي مقبلا على قول مقبلا، فأتى منه لا أسامة مقبلا، هذا أسامة. والشاهد من ذلك أن أسامة اسمه عالم جنس، ولذلك جاء الحال منه، لأن الحال صاحب الحال يكون معرفة، فلكونه معرفة باعتبار أنه عالم جنس فجاءت الحال منه مقبلا، أي مقبلا لتهتدي، أي لتهتدى، أي ليهتدي بك طلاب العلم إذا مسكت لهم وشرحت لهم الأمثلة. هذا يقول، وفي الشرح يقول ماذا؟ هذا والثاني بعبد الله الوزن الجنسي، أي ما يسمى بعالم الجنس وهو ما ردع لجنس من الأجناس وهو متعلق بغير بها بالبناء المفعول، يعني أن الثاني هو عالم جنسي وهو ما ردع لجنس من الأجناس، أي لحقيقة من الحقائق من حيث هي، وذلك مثل أسامة، فإنه عالمه ضيع لأسد لأسد بضم بسطون جمع أسد من الفقهتين، وهو متعلق بالتفسير، بمعنى أنه يجمع أفراده ضمن حقيقته، يعني أن أسامة موضوع لحقيقة الأسد الذهنية، أي الأسدية المعقولة التي لا يمكن أن توجد خارج الذهن، بل هي موجودة بالنفس. ومثله فعالة لثعلب، فعالة ثعلب هذا نكرة ثعلب، لكنه جعل له عالما عالم جنس وهو فعالة، فعالة. وذئبة للذئب، ذئبة ذئب هذا نكرة، ولكنه جعله عالم عالم جنس وهو ذئبة. وأم عرية العقرب، عقرب هذه اسمها اسم جنس هذا، لكنه على عالم جنس أم عرية. وهكذا فعالة للثعلب يقول نعي، وهو عالم الجنس بالمعنى باعتبار ما صدقاته كمثل النكر، أي من حيث المعنى كالنكرة، فمثل اسم الجنس النكرة دي، من حيث إن كل منهما يصدق على متعدد، لكون شاء لجنس، أي لجنس حصر ذلك الجنس، وجمعه، يعني أن اسم الجنس شائع لجميع أفراد جنسه، لا يختص بواحد يعني دون آخر، كما أن النكرة تنحو الرجل كذلك، فكل أسد يصدق عليه لفظ أسامة، وكل ثعلب يصدق عليه لفظ سعالة، وكل ذئب يصدق عليه لفظ فعالة، لوجود المعية في ضمن أفرادها، واستعمال عمل عالم الجنس في المفرد المعين من حيث اشتماله على المعية حقيقة، وإنما سمي علما لجريان مجرى العالم الشخصي. بماذا؟ بالاستعمال، فيمتنع دخول ال عليه، ولا تقول ال اسامه، الاسد يعرف بال، الاسد يعرف بال، الاسد الذئب العقرب، واما عالم الجنس ما تقول عليه ال اسامه، ال اسامه مات، وذلك اصفهان مات، فلا تقول ال عليه ولا يضاف ولا ينصرف اذا تضمن اذا انضمت اليه عله من العله التسع كالتاليف باسامه غير مصرف هذا وفعل وياتي منه حال فقولك هذا اسامه مقبلا فما اشرت اليه بقولي فقل لكل اسد تراه لا اسامه اي مقبلا اي تفسيريا لتحتذى أن يبتلي بك غيرك ممن يريد تعلم علم النحو، الله تعالى أعلم. ثم هذا تقسيم بالنسبة تقسيم العالم الشخصي وعالم الجنس، عالم الشخصي وعالم الجنس، والفرق بينهما وأمثلتهما كما مر آنفا. ثم تقسيم آخر للعالم أيضا من حيث هو عالم، ينقسم ماذا يعني إلى ثلاثة أقسام، إلى ثلاثة أقسام، وهو الاسم والكنية واللقب. الاسم والكنية واللقب تقسيم آخر للعالم. العالم ينقسم ثلاثة أقسام، عالم ولكنه ينقسم ثلاثة أقسام: الاسم كسيد المعامل، والكنية كأبي فلان وأم فلان، واللقب ما أشعر بالذم أو المدح كسيد العابدين مثلا وألف الناقة، هذا يسمى لقب. وكل آية تفسيرها يقول هنا: وقسموا العالم أيضا، أي تقسيم آخر كما قسموه، إلى عالم شخصي وعالم جنسي، اسما أي إلى اسم، وكنية أي إلى كنية ثاني، ولقب الثاني. ثلاثة أقسام: اسم وكنية ولقب. ولقب يعني أتم الأقسام الثلاثة يعني اللقب. ثم والاسم قد مر، الاسم تقدم كزيد وعمر وبكر وكذلك شركة وإلى آخره، هذا هو الاسم. وكنية إذا قد سجلت بآب وأم أو أم وذا، يعني ما تعريف الكنية. أما الاسم تقدم، وأما الكنية فهي التي سجلت أي ودئت بآب أو أم أو أخت أو قال العراق بهذا سمى كنية، كنية أبو فلان، ابن فلان، أم فلان، هذا سمى كنية، وهو عالم أيضا، وهو عالم الثاني، القسم الثاني، وأمن أخذ بأنه يعني مثل أبي بكر مثال، وأم عليتي كذلك أتى للعقرب تقدم لعقرب ولقبا فارتبطي. أما اللقب فارتبطه بماذا؟ بأنه الذي بمدح الأشعار، الذي أشعر بمدح صاحبه، هذا يسمى لقب. فزين العابدين كمثل زين العابدين قد جرى، زين العابدين بهذا معنى هذا فرح لصاحبه، زين العابدين يكون هذا أشعر بالمدح أو ذمه أو بالعكس ذم صاحبه. مثل كمثل أنف الناقة، كمثل أنف الناقة، أنف الناقة هذا سبب ذلك القصة، وذلك أن شخصا له أزواج فنحر ناقة، ثم كل امرأة أرسلت ولدها فأخذوا اللحم، واحدة أرسلت ولدها وبعد أن انتهى اللحم وبقي رأسها، وقال له خذ هذا ما في غيره، فأخذ بأنفه يمره إلى البيت، فقال جاء بأنف الناقة، بأنف هذا الذنب، لأن اللحم أخذ وما وجد إلا أنف الناقة، هذا ذنب. ولذلك سميت القبيلة بهذا، قالوا لها أنف الناقة قبيلة، فصار ذما يتعاير به الناس إلى أن جاء الشاعر، والشاعر ماذا؟ يجعل الحجر ذهبا والذهب حجرا، إذا أراد أن يمدح شخصا يرفعه فوق العالم، وإذا أراد أن يذم شخصا يعني أحد أسفل سافلين. فهذا الشاعر لما أعطوه قال قوم هم الأنف والأذناب غيركم، فمن يسرقي بأنف الناقة بذنبها، هل معطيه بأنف الناقة بذنب؟ بعد فبعد ذلك صار مدحت القبيلة كلها مدحت بهذا. المهم أصل وضعه الذنب، لكنه هذا طلبه فصار ماذا؟ فصار يعني مدحا لهم. قوم هم الأنف والأذناب غيرهم، نصير الناس كلهم ذنب، وأما هم أنف الناقة، ومن يسوي بأنف الناقة الذنب؟ ما أحد يسوي ذلك. قال وأنف الناقة، قال إن يجتمع باسم فالاسم فاقة. ثم القاعدة أنه رجل يسمى فلان زيد أبو بكر كنيته، أنف الناقة أو زين العابدين لقبه، ثلاثة فإذا طلبت بتعليق كيف نقول؟ ثم إذا هذا النطق والاسم إليس معه ماذا؟ الاسم يقدم عليه، الاسم يقدم عليه، يعني مقدما، يعني مقدما جاء زيد يعني زين العابدين، جاء محمد زين العابدين، زين العابدين، يأتي بعده صفة، يعني صفة إما يكون بدلا أو عطف بيان، إما يكون بدلا أو عطف بيان، مثل مقدما عبد أبدل عنه النقب هو النقب يكون بدل أو ذو بيان أو يكون إعرابه عطف بيان، هكذا بدا عربه وهكذا قالوا يجب أن يقدم يعني ماذا؟ أن يقدم العلم على اللقب، فاللقب ياتي بعده لانه صفه له، وان يكون مفردين، واذا كان مفردين والمفرد في هذا الباب ما يعني ماذا؟ ما ليس مضافا ولا شبيه بمضاف، شبه المفرد، مفرد ما ليس مضافا ولا يعني مركبا، هذا شبه مفرد، فاذا كان مفردين فماذا؟ فان يكون مفردين فاعطيه الاسم للقب، فاعطيه الاسم للقب. عاطفه جاء زيد عن سعيد فرس، كسعيد فرس، فرس هذا لقب اصله فرج الراعي، فرج الراعي، الراعي ياخذ به يعني يعني زاده بهذا الشيء فرج، فهذا لقب كنيا او لقب، فهذا يقال له يضاعف. جاء سعيد فرس بالاضافه، سعيد فرس عاطفه، وان يقول مفردين فاعطف الاسم للقب حتما، هذا واجب والعرب، هذا هو ان المصريين يجب اضافته اليه اضيف حتما، والا في عده بلدهم كما يقول المالك، وهذا وكذاك كذاك قيل هكذا قال كثير من النحاة ان اضافه الاسم للقب واجب، فلا تقول جاء سعيد فرز وانما تقول جاء سعيد فرز بالاضافه، لا يجوز الا هذا، لكن المحققون خالفوا هذا، ومنهم ابن هشام صاحب الغني يقول هنا وكذا قيل، هذا معناه تعقيب على ما مضى ويعني وتعليق عليه، ورأى من حقق جواز اتباعه وقطعه، جواز اتباعه اتباعه بدلا او عطف بيان، وكذلك قطعه خبر مبتدا معزول يجوز مطلقا، اي سواء كان مفردين، سواء كان مفردين كسيد فرس او كان غير مفردين فماذا مثل زين العابدين مثلا هذا غير مفرد، فهذا يعني يطال يعني سواء اطلته او لم تجوز ذلك، جوز الامرين، يعني هذا هو قول المحققين. إذن عرفنا أن نقول جاء سعيد فرز بالإضافة، وهذا أوجبه كثير من النحاة، ويقول أحسننا أن نقول جاء سعيد فرز، فذلك أيضا بدل أو عطف بيان أخبر متلين المحضور، يجوز أن يعرف على الأحوال كلها، وهذا مطلقا ولا ترتب كلية ما غيرها. أما الكلية مع الاسم قدمت هذا وأخذت هذا جائز، أبو بكر محمد، أبو بكر فلان، أو قلت فلان أبو بكر، يجوز لا ترتب، ولا ترتب كلية مع غيرها سواء كان مع الاسم أو مع النقب، بل زر زر وجهين عند ذكرها، إذا ذكرت يجوز أن تقدم ما شئت ولا يتعين عليك تقديم الاسم عليها، وهذا هو معنى هذه الأبيات. يقول وقسموا العالم من حيث هو أيضا كلمة لا تستمر مع شيئين بينهما توافق بالمعنى ويمكن الاستغناء بكل منهما عن الآخر، هذه أيضا معنى أيضا عن الآخر هي منصوبة أمام إلى آخره، يعني اسما وكلية ورقبا أتم، أي أتم الأقسام. والاسم قد مر في الأمثلة السابقة كزيد وأسامة، وكلية إذا تصدرت أي إذا بدأت بأب أو أم كذلك أيضا، وكأب بكر وأم بكر وأم عريض، وهكذا يعني أمثلتها. و ثم بعد ذلك قال وحاشر المعنى هنا خلاصته بإيضاح أنه إذا كان الاسم إن كان الاسم واللقب مفردين يجب عند الجمهور المصريين إضافة الاسم إلى اللقب ما لم يمنع منها مانع نحو جاء سعيد كرز بإضافة سعيد إلى كرز وكان القياس امتناعها لأنه هو مسمى واحد لا يضاف لاسمه ولذلك قال ابن مالك في باب الإضافة ولا يضاف اسم لبابه التحد معنى وأو المهمة إذا ورد عليه الشيء ولا يضاف إلى نفسه سعيد وقرز معناه واحد فلذلك قال هذا مستثنى من ذلك وهذا كان القياس لا يجوز امتناعه لأنه مسمى الأول والثاني واحد إلا أنهم إذا أضافوا يؤولون الأول بالمسمى والثاني بالاسم وجوز ابن هشام وغير من المحققين الإتباع أيضا وهذا وراء من حقق هذا معناه الإضافة أيضا الإتباع أيضا للمفردين ومن أوجب الإضافة فيهما أخذ من اتصال سيبويه على ما ذكره على ذكرها فقد رد عليه بأن سيبويه إنما اقتصر على ذكرها لكونها خلاف الأصل إلى آخره قال ولذلك أشرت هنا إلى ترجيح ما قاله المحققون من جواز الإتباع وكذا الرب لقوله فذاك قيل ورع من حقق جواز إتباع وقطع جواز إتباع يعني يكون بدل أو عطف بها وقطع أي خبر مبتدع محض مكان يكون على جائز قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال نبينا محمد وهذا أهل أصحابه أجمعين اللهم صلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنة ومن اليقين ما تعاون به على لنا مصائب الدنيا ومتعنا بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا وحيثنا واجعل واردنا جزاءً على من ظلمنا وانصرنا على من هدانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غايه روضتنا ولا تسلط علينا من لا يحرمك ولا عنا رب العالمين نعمة سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.